يقول الشايب شفته في المرايا وصدت ما كنت أصدق إن ذا الشيب فيه أثر الزمن يطوي رحاله ووليت وراحت سنين العمر وش هالبقية من بعد شفت الشيب في الراس حنيت حنيت لسنين انت والت علي سنين ذقت المر وفيها تهنيت ويا كم تكبدنا صنوف البليه وذقت الحلا في بعض منها وتهنيت مرت علي مر الصبح والعشيه وسنين يا كم تهتفيها وتماديت ما بين سب وظلم ولا قفيئة ويا كم تحملت المعاصي وجريت جريتها ومثيل جر المطية وتعبت في الدنيا وكم صبت واخطيت واللي مضى عالناس يمضي علي دارت بي الدنيا ولا يوم ونيت وقضيتها ما بين شمس وفية يا مرحبا يا الشيب من يوم حليت تظهر على نفسي أمور غبية يا الشيب ما خوفت قلبي ولا حزيت إلا مواريد نبتك بالجلية أنت النذير أنت النذير اللي على الباب طليت وصلت حد الباب وش عادلية ما عادل إلا التوبة إن كان يزكيت وسألتنا المولى ورب البرية وقلت توبي يا نفس قبل يا ليت ما عاد ينفع ليت وقت المنية صومي وصلي ثم حجي إلى البيت وروحي إلى طيبة ومسجد نبية وتزودي بالخير من بعد ما شقيت نفس انت عاندني ونفس عطية وان عشت يا نفسي من الخير جنيت جنيت لي مجنى الثمار الهنية يا رب تغفر زلتي يوم زليت وانك تجنبني الزلل والخطية وعلى الرسول أزكى سلام وصليت إعداد ما هلت مزون النجيح.